نبدأ بسؤال في أصول الفقه. يسأل صاحبه يقول: هل صحيح أن كتب أصول الفقه كلما تقدم عمر مؤلفها كانت أفضل لطالب العلم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن سلسلة التأليف في أصول الفقه وعلى مستوى المذاهب الأربعة، أن هذه السلسلة يكون المتأخر متأثرا بالمتقدم عندما يطلع على مؤلفه ويقرأه. وفي حالة تأليف المتأخر مؤلفا في هذا العلم فقد ينقل ما قرأه نصا وقد ينقله بالمعنى، وإذا نقله نصا قد يحذف، قد يتصرف في الناحية الحذف فيحذف ما يراه ما لا يراه مناسبا، وقد يكون مناسبا في واقع الأمر، وإذا نقل في المعنى فقد يفهم المعنى على غير مراد المؤلف الذي نقل عنه، فقد يزيد عن فهمه وقد ينقص عن فهمه، وقد ينقل شيئا لا يكون هو المقصود من يعني لا يكون هو مقصود المؤلف من كلامه. وبناء على ذلك فلا شك أن الأخذ من المؤلف المنشئ للتأليف، لكن لا شك أنه أوثق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: في هذا الزمن تكاثرت الفتن، كل صار يدعي العلم مع قلة العلماء، ما نصيحتكم وممن نأخذ ونستفيد منهم في هذا الزمن؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وفوق كل ذي علم عليم. والعلوم منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني، ومنها ما هو وسيلة إلى معرفتي أو إلى فهمي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والظاهرة العلمية الموجودة الآن هي ظاهرة الاتجاه إلى التخصص في علم من علوم الشريعة، كتخصص الشخص في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة. ويندر من يجمع بين هذه العلوم، ومما يؤسف له أن السائل عندما يريد أن يسأل لا يتحرى من يكون صالحا للإجابة على سؤاله. ومما يؤسف له أيضا أن الشخص المسؤول لا ينظر في البنية التحتية العلمية التي عنده هل هي كافية للإجابة على هذا السؤال. ثم إن الأسئلة تكون متنوعة، فمنها أسئلة افتراضية، وهذه لا ينبغي أن يجاب عنها، لأن المسائل الافتراضية يصعب تحديدها لا من جهة الذي فرضها وهو السائل، ولا من جهة المسؤول، فيعرض عنها السائل، وإذا لم يعرض السائل فإنه يعرض المسؤول. ومن الأسئلة أيضا أن يسأل الشخص عن أمر عام، وتطبيق الإجابة ليس من اختصاصه، فينبغي للسائل ألا يسأل هذا النوع، وينبغي للمجيب ألا يجيب عن هذا النوع. ومن الأسئلة التي لا تعني السائل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقد يأتي ويسأل عن أمور تتعلق بأناس آخرين، وهذا ليس من الأمور التي تعنيه. وقد يكون الشخص وسيطا في السؤال، أو يكون متطفلا في السؤال عن مسألة لشخص آخر، لكن هذا الوسيط لا يمكنه أن يحدد الواقعة، وهذا المتطفل لا يمكنه أن يحدد الواقعة. والذي ينبغي هو أن يعرض هذا السائل وهذا المتطفل. ومن الأمور التي يعني يحصل السؤال عنها أن يتروى الشخص في مسألة علمية، يتروى فيها من جهة البحث العلمي، ويأتي ويسأل للاستكشاف والاطلاع على مستوى هذا الشخص الذي يعني الشخص المسؤول، وليس المقصود هو العلم. وبناء على ذلك فإن الشيء الذي ينبغي أن يجاب عنه هو نوعان من الأسئلة. أما النوع الأول فهو المسألة الواقعة، ويتحرى السائل من يكون أهلا للإجابة، وكذلك المسؤول عندما يسأل إذا لم يكن متمكنا من الإجابة، فالله سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد يجيب على سبيل حب الظهور، وأنه يعني عنده قدرة على الإجابة، لكن لا تكون إجابته صحيحة لقلة العلم الذي عنده. وكثير أو كثير من الذين يسألون لا يدققون في تحديد الواقعة، فيكون السؤال مجملا ويأتي الجواب مجملا، وعندما تريد تطبيق الجواب على السؤال لا تجده تماما، لأن السؤال ليس بمحرر والجواب ليس بمحرر. والنوع الثاني من الأسئلة أسئلة يحتاج إليها طالب العلم من الناحية العلمية، فإذا سأل عن مسألة علمية وجدها في كتاب مثلا، في إمكان المسؤول أن يطلب منه أن يأتي بالكتاب ويقرأ المسألة، فإذا فهمها السائل يقول له هذا فهمي منها. أما مجرد الانطلاق في الأجوبة من غير يعني تحرير، لا بالنسبة للسؤال ولا بالنسبة للتمييز بين السؤال الذي ينبغي أن يجاب عنه والسؤال الذي لا ينبغي أن يجاب عنه، فعلى كل من السائل أن يتحرى من يسأله، وعلى من يسأل عليه أن يتقي الله، وعليه أن يعمل أن يعلم أن يحدد السؤال الذي يمكن أن يجيب عليه، وليعلم أن هذا السؤال مسجل في صحيفة عمله، وأن هذا الجواب مسجل في صحيفة عمله، وأن الله سيسأله يوم القيامة لما قلت هذا، لما فعلت، وكيف فعلت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مصرية نشأت في قرية من قرى مصر حفظت القرآن الكريم وهي في العاشرة من عمرها، عائلتها محافظة على الصلاة. تذكر الأخت أنها بلغت في 12 من عمرها جاءتها الدورة، تقول كنت قليلة الصلاة ولا أعلم أمور الدين، فما الحكم في تركي للصلوات في الفترة الماضية حتى بلغت 15 من عمري، ماذا أفعل الآن؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والبلوغ بالنسبة للمرأة له علامات، ومن هذه العلامات الحيض، وقد ذكرت هذه المرأة أن الحيض أتاها في 12 من عمرها، وبناء على ذلك فالصلوات التي قبل هذا الوقت ليست بواجبة عليها، أما من بعد هذا الوقت فإنها صارت واجبة عليها، لأن قلم التكليف جرى عليها وهي لم تصلي هذه المدة، وترك الصلاة لا شك أنه كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبناء على ذلك فإنها تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، وتحافظ على الفرائض، وتحافظ أيضا على الرواتب، وتتوسع أيضا في صلاة النوافل مثل الضحى وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كذلك صلاة الليل، وكذلك صلاة الوتر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو قائم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر، هل الذنب هذا يكون معلوم للشخص أو أنه المقصود به عموم الذنوب؟ الجواب، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. والإنسان يذنب بسمعه وببصره وبيده وبلسانه وبإشارته برأسه وبقدمه وبفرجه وببطنه، كل هذه مصادر للمعاصي، والشيطان قرين للإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فكل مخالفة في باب الأمر، يعني يترك الإنسان أمرا واجبا أو يترك أمرا مندوبا، كل هذا من تأثير الشيطان، وقد لا يحس الشخص بذلك. وهكذا بالنظر إلى ارتكاب المحرمات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر. فالمقصود هو أن ارتكاب شيء من المحرمات كل ذلك من الشيطان، وترك شيء من الواجبات أو من المندوبات كل ذلك من الشيطان وكذلك، لكن ترك المندوب هذا ليس بذنب، إنما ترك الواجب هو بدون عذر شرعي هذا ذنب، وفعل المحرم بدون عذر شرعي هذا أيضا ذنب. وهكذا الإنسان لو أصر على صغيرة من صغائر الذنوب أو ما إلى ذلك فإنها تتحول إلى كبيرة. وكثير من الناس يراقب غيره ولا يراقب نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه ارتكب ذنبا عظيما وتاب منه ويريد أداء فريضة الحج، فما نصيحتكم له؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الإنسان عندما يتوب، يعني يندم على الذنب، يعترف به ويقلع عنه ويعزم على أنه لا يعود عليه في المستقبل، فهذه الأمور إذا توفرت فإن التوبة هذا إذا كان من حق الله، أما إذا كان من حق مخلوق مثل حق المالي أو ما إلى ذلك فالمالي يرده إلى صاحبه، وإذا كان من عرض أو مال وإذا كان من عرض فإنه يستبيحه. وعندما يتوب توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب لا ذنب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين المحب للدعوة كما يقول، لأنه يرغب تقديم النصيحة، لكن يقول إذا بعض الناس إذا قلنا لهم انصح وادعوا أهل المنكر الفلاني، قال هؤلاء يريد يدرون كل الدراية أنهم على خطأ وهم يأتون المنكر على علم، فلا قيمة لدعوتهم، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الدعوة تتكون من مدعو ومن داعية ومن دعوة ومن سبب أو الغرض الذي من أجله الدعوة. فإذا نظرنا إلى المدعو، إذا نظرنا إلى المدعو وكان مرتكبا أمرا محرما، يعني ترك واجبا أو فعل أمرا محرما، نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يدعوه فيكون هذا الشخص مؤهل للدعوة في هذا الموضوع. والدعوة كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكون المرتكب لهذا الأمر عنده علم أو ليس عنده علم، أما إذا لم يكن عنده علم فيبين له، وأما إذا كان عنده علم فيكون فيه براءة لذمة الشخص الذي يدعوه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد؟ الجواب: الشخص عندما يتوضأ يكون قد رفع الحدث فصار طاهرا، يصلي ما شاء من الفرائض وما شاء من النوافل، ويقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو مثلا يقرأه من المصحف، فهذا حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. وبالله التوفيق. هل يجوز أخذ الجوائز مقابل حفظ القرآن الكريم؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وحفظ القرآن لا شك أنه غاية عظيمة، والناس في الدوافع التي تدفعهم إلى حفظ القرآن يختلفون، فمنهم من يكون الداعي عنده هو ابتغاء مرضات الله، ولا يقع في قلبه شيء سوى ذلك. وبعض الناس مثلا قد يكون صغير السن ويحتاج إلى مرغبات مادية، الجوائز التي تدفع مثلا للأشخاص ما نتيجة حفظهم القرآن ليس فيها محذور شرعي، لما ذكرته في البداية أن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا طالب في إحدى الكليات، يقول بأنه في يوم من أيام رمضان احتلم في نهار رمضان، ولما استيقظ وجد أنه لا يوجد ماء في دورات المياه جلكم الله، وأذن الظهر فذهب إلى المسجد وتوضأ لأنه لا يوجد فيها مراوح كي يغتسل، وصلى الظهر مع الجماعة، ولما عاد إلى سكن الطلاب اغتسل لأنه تم توصيل الماء للسكن، قال: وأعدت صلاة الظهر، فماذا علي من ناحية الصلاة والصيام، لأني أيضا قضيت هذا اليوم بعد رمضان احتياطا. الجواب: أما ما عمله من الوضوء والصلاة مع الجماعة هذا عمل غير صحيح، لأنه متلبس بالحدث الأكبر وهو الجنابة، ولا بد من الاغتسال. وكونه حينما ذهب إلى السكن اغتسل وأعاد الصلاة فقد برئت ذمته من هذه الصلاة. أما بالنظر إلى الصيام فإن الاحتلام لا يكون سببا في الفطر، لأنه ليس من اختيار الشخص. لو أن مثلا الشخص جامع زوجته، لو جامع زوجته مثلا أو عمل العادة السرية يكون قد تسبب في الإفطار، لكن الاحتلام ليس من اختياره، وعلى هذا الأساس لا يكون مفطرا. ومثل هذا القهري، إذا قاء الإنسان يعني قهرا فإن هذا القيء لا يكون سببا في الإفطار، أما لو تقيأ هو صار سببا في القيء فإنه يكون مفطرا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة عن حكم جمع صلاة الجمعة للمسافر مع صلاة العصر، مع العلم لأن صلاة الجمعة سوف أصليها ظهرا. الجواب: إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة فإنه لا يقصر معها، لا يجمع، لا يصلي العصر معها، يعني لا يجمعها مع صلاة الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة نزل المطر وهو يخطب على المنبر وصلى بالناس صلاة الجمعة ولم يجمع معها العصر مع وجود السبب وهو المطر، فأخذ العلماء من هذا أن العصر لا تجمع مع الجمعة. أما إذا صلى الإنسان، يعني أما إذا كان الإنسان لم يصلي مع الإمام صلاة الجمعة فإنه لا مانع من أن يصلي ركعتين، يعني الظهر ويصلي العصر ركعتين يجمعهما سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.